فالروح يحتاج إلى تغذية كما يحتاج الجسم إلى تغذية، لكن الروح لا تتغذى إلا مما جاء من العلي الأعلى، كما أن الجسم من طين فيتغذى من الطين، فالروح من العلي الأعلى فيتغذى من فوق مما نزل من فوق. الروح لا تتغذى إلا من مصدرها، لا تتغذى إلا من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. الروح لا تتغذى إلا بذكر الله وتوحيد الله وطاعة الله والإيمان بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبب القلق إخواني هو أن أكثر الناس اليوم يعتنون بأجسامهم ويشبعون غرائزهم ويهملون الروح، يهملون تغذية الروح فيقطعونها عن مولاها، فيحصل لهم بسبب ذلك الضيق والقلق، فيحصل لهم الضيق والقلق والحيرة والكآبة. ولو أنهم حافظوا على التوازن بين الروح والجسد وأعطوا كل ذي حق حقه لحصلوا على الراحة والطمأنينة والسعة والانشراح. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي يعتني بجسده ويهمل روحه ويقبل على دنياه وينسى آخرته، أهذا قد ظلم وجار وضاع وانكسر وأحاط به القلق والاكتئاب، فيبحث عن المخرج، يبحث ويبحث فلا يجده إلا في الانتحار. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله ما خلقنا في هذه الدنيا عبثا، ما خلقنا سبحانه هملا، بل ما خلقنا إلا لغاية، وهذه الغاية هي أن نعبده وحده، هي أن نعبده وحده بأن نصدقه فيما أخبر وأن نطيعه فيما أمر وأن ننكف عنه نهى وزجر وأن ندعو الناس كلهم إلى ذلك. ومن لازم ذلك أن نعمر الأرض بالقدر الذي يحقق تلك الغاية، وذلك أن عبادة الله ضرورية لحياتنا، إن عبادة الله ضرورية لحياتنا، عبادة الله تغذية لأرواحنا، فلا حياة لأرواحنا بدون هذه العبادة، لا حياة لأرواحنا بدون الركون إلى الله. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، زكاها بالإيمان، رفع قدرها بالعمل الصالح، غذاها من فوق. وقد خاب من دساها، من دنسها بالمعاصي بالكفر والشركيات والبدع والضلالات. كما أن هذه العبادة لا تتحقق إلا بتغذية هذا الجسد أيضا. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وبذلك أي بالاعتناء بالروح والجسد معا لتكون الحياة متكاملة، تكون الحياة متوازنة، فتستقر النفس وتحلو الحياة وتزول تماما أسباب القلق والحيرة والكآبة. ولا يحقق هذا التوازن إلا المؤمن، لا يحقق هذا التوازن إلا المؤمن. المؤمن هو الذي يعيش حياة طيبة، هو الذي يعيش حياة مطمئنة مرضية، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ثم الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما الكافر أو الملحد أو المنافق الذي يغلب الجانب المادي على الجانب الروحي، فهذا يعيش عيشة مضطربة، عيشة قلقة شقية لا راحة فيها ولا اطمئنان، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإنسان لا يطمئن في هذه الحياة،